الحمد لله رب العالمين، الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند قاعدة المشقة تجلب التيسير، أظننا قد انتهينا من هذه القاعدة، أليس كذلك؟ أم لم ننتهي بعد؟ تكلمنا على الرخصة والعزيمة، نعم. بقيت رخص العلماء، ذكرنا فيها قول مالك رحمه الله: أن تتبع الرخص تزندق أو كاد. وقولهم: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، نعم. وقد جمع أحد أهل الكلام في زمان أحد خلفاء الدولة الأموية، جمع كتابا فيه أحاديث أو آثار منسوبة إلى بعض العلماء، فدفع الكتاب إلى الخليفة، فأخذ الخليفة الكتاب وأعطاه إلى القاضي لينظر فيه، فنظر فيه القاضي فقال: مؤلف هذا زنديق. فقال له الخليفة: أولم تصح هذه الأحاديث ونسبتها إلى هؤلاء العلماء؟ قال: بلى، ولكن من أباح النبيذ لم يبح الخمر. النبيذ هو نوع من التمر قريب بما يسمى بالشربوت، ينبذ التمر في الماء حتى يغلي، فكان بعض أهل العلم يترخص فيه وبعضهم يمنعه. فهذا الرجل جاء بالكتاب فجمع فيه من قال بجواز النبيذ، وجمع فيه من قال بجواز الغنى، وجمع فيه من قال بجواز المتعة، وهكذا. فقال له القاضي: من أباح النبيذ لم يبح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبح المتعة، لا تجد عالما يقول بالثلاثة معا أو بكل هذه الأمور، تجده شد في مسألة وأصاب في الباقي. ولهذا قال: مؤلف هذا زنديق. لماذا؟ لأنه تتبع رخص من؟ رخص العلماء، والعلماء ليسوا بمعصومين، العصمة هي في الكتاب وفي السنة وفي إجماع العلماء. إذا أجمع العلماء على شيء فهذا لا خطأ فيه بحال من الأحوال، لكن إن اختلفوا فليست هناك عصمة، يبقى الأمر على صحة الاستدلال وقوة النظر. فقال مؤلف هذا زنديق، فأمر الخليفة بالكتاب فأحرق. فمن ذهب يتتبع رخص العلماء فتح بابا عريضا للفساد والإفساد، وما من عالم من العلماء إلا وله زلة، ما من عالم، لأن الله تعالى أبى العصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. من عدا رسول من دون النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخطئ ويصيب، صوابه أكثر من خطئه، لكن لا يعني هذا أن يتبع على خطئه، بل متى ما ظهر خطأ عالم من العلماء وجب عدم اتباعه. لهذا قال أهل العلم: قد يكون العالم معذورا ويكون تابعه مأثوما. يكون العالم معذورا لأنه اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن من يتبعه على خطئه يأثم. إذا علم أن العالم قد أخطأ ومع ذلك أصر على اتباعه فإنه يأثم، لأنه اتبعه في الباطل. وهذا داخل في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. قال شيخ الإسلام محمد ابن سليمان ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله باب من أطاع العلماء في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ثم ذكر هذه الآية. فرخص العلماء لا تدخل في هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، إنما الذي يدخل في هذه القاعدة رخص الشريعة سواء من الكتاب أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة الخامسة وجوب حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فيزول الإشكال. وجوب حكم حمل العام على الخاص واجب، وحكم حمل المطلق على المقيد واجب. العام مشتق من عمم الشيء، كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، والعام هو ما استغرق أفراده. هو ما استغرق أفراده دفعة واحدة، كقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس هنا لفظة عامة تشمل جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، حتى الكافر مأمور بتقوى الله. وكيف يتقي الكافر الله عز وجل؟ أن يدخل في الإسلام، فالناس كلهم أمروا بتقوى الله تعالى. وكقوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، كل الناس مؤمنهم وكافرهم، اعبدوا ربكم، الكل مأمور بعبادة الله عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الكل سيفنى، الصالح والطالح، البر والفاجر. والأصل في العام أن يطبق حكمه على كل أفراده، فإذا حكم الله عز وجل بحكم عام كان جميع المخاطبين داخلين في هذا الحكم، ولهذا لما قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فهم لوط عليه الصلاة والسلام من ذلك العموم وأن هذا لكل من في القرية، فقال لهم إن فيها لوطا. لما قالوا إنا مهلكوا هذه القرية، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. فلوط عليه الصلاة والسلام لما سمع الخطاب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عفوا، لما سمع الخطاب فهم منه العموم، ولهذا احتج على الملائكة بأن فيها لوطا عليه الصلاة والسلام، فأجابته الملائكة بأنهم سينجون لوطا صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابن عباس إن الله تعالى حرم مكة فلم تحل لأحد من قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. والإذخر شجر بمكة كانوا يتخذونه للبخور ولنحو إيقاد النار ونحو ذلك. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد شجرها، فهم من ذلك ابن العباس العموم، أي جميع شجر مكة لا يجوز قطعه، فأراد أن يستثني فقال: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فدل هذا على أن العموم باق الآن باق على عمومه على حكمه، ولا يقيد يخص العام إلا بدليل من الكتاب أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا حكم عام لجميع العباد، لا يجوز أن نخص أحدا بحكم خاص إلا بدليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس وابن عمر وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. وقال عن الحرير: إن هذا محرم على ذكور أمتي. ففهم الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك العموم، فجاء عبد الرحمن بن عوف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير لحكة في بدنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في لبس الحرير أنه محرم على جميع الرجال إلا من به أذى، إلا من به أذى، فمن به أذى مستثنى، أي مخصوص من هذا العموم، أي مخصوص من هذا العموم، وهذا هو الخاص. الخاص هو إخراج بعض ألفاظ العموم بدليل، الخاص إخراج بعض ألفاظ العموم بدليل، والله تعالى حكيم عليم، يستثني من بعض الأحكام من شاء تبارك وتعالى، كأكل الميتة. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه محرمة، وعليكم لفظة تفيد العموم، حرمت عليكم الميتة، أي جميع الميتات محرمة على جميع العباد، لا يجوز لأحد أن يأكل من الميتة شيئا. استثنى الله تعالى من ذلك المضطر، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. عمم الله تعالى بالخطاب ثم خص، عمم الخطاب لجميع العباد وخص من ذلك المضطر، فأباح له أكل الميتة عند الاضطرار، عند الاضطرار. أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عام غير مخصوص، عام غير مخصوص، أي لم يرد دليل يخصصه، كقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا عام لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ما يخصصه، فيحمل على عمومه، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: هي به كفر، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من بدل دينه فاقتلوه. هذا عام لم يخص منه مرتد دون مرتد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري عن مالك بن الحويرث. هذا عام لم يخص منه شيء، نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني عام مخصوص، عام مخصوص، والتخصيص له أربع حالات. الحالة الأولى تخصيص الكتاب بالكتاب، كقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية عامة أم خاصة؟ عامة في من؟ في المطلقات، كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء، والقروء هي الحيض، على مذهب أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل القرء هو الطهر، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، وهي أدرى بشؤون النساء. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية حكمها عام، أن المطلقة عدتها ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. خص من المطلقات الحمل، خص من المطلقات الحمل أو الحامل. قال الله تعالى: وأولو الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء آية عامة، خص منها الحامل. في غير الحامل، غير الحامل عدتها ثلاثة أشهر. المطلقة غير الحامل عدتها ثلاثة أشهر، الحامل عدتها أن تضع حملها. هنا الكتاب خصص الكتاب، الكتاب خصص الكتاب. الحالة الثانية تخصيص السنة بالسنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالسواني ربع العشر، وما سقت السواني نصف العشر، فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالسواني نصف العشر. هذا الحديث عام، عام في كل زراعة مطرية، أن زكاتها العشر، وعام في كل زراعة مروية، أن زكاتها نصف العشر. خص من ذلك ما كان أقل من خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين. إذا الزراعة المروية أو المطرية حكمها عام، أن المطرية زكاتها عشرها، وأن المروية زكاتها نصف عشرها. خص الشارع من ذلك ما لم يبلغ حد 65 وسق، فما كان دون 60 وسق فليس فيه زكاة. أي يا إخوان، إذن هذا مستثنى من العموم، هذا مستثنى من العموم. لا يقال لمن كانت زكاته أقل من 60 صاعا أو 5 أوسق لا يقال له الزكاة. إذا جاءه أحد وقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فبماذا سيجيبه هذا؟ يقول له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. كما أنك تحتج بالحديث، أنا أحتج بالحديث. حديثك عام في من كانت زراعته 5 أوسق فصاعدا، وأما أنا فدون 5 أوسق ليس علي زكاة. فهذا مخصوص، مخصوص سمي بذلك لأن الشرع جعل له حكما خاصا يختلف عن حكم العام. الحالة الثالثة، تخصيص الكتاب بالسنة. كقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، الآية. ثم قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك، أي ما عدا هؤلاء النسوة المذكورات في الآية حلال عليكم أن تتزوجوهن، وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا عام، هذا الحكم عام في تحريم هؤلاء. وأحل لكم ما وراء ذلك عام في من عدا هؤلاء، أليس كذلك؟ قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك مخصوص، قوله وأحل لكم ما وراء ذلك مخصوص بحديث أبي هريرة المتفق عليه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هل المرأة مذكورة في آية النساء؟ ليست مذكورة. هل عمة المرأة مذكورة في آية النساء؟ ليست بمذكورة. هل الخالة مذكورة في آية النساء؟ ليست بمذكورة. من المذكورات في آية النساء؟ العمات والخالات. عمات من؟ الزوج أم الزوجة؟ عمات الزوج. طيب عمات الزوجة ليست مذكورة. خالات الزوج مذكورات، خالات الزوجة ليست مذكورة. قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم يدخل فيه عمة المرأة وخالتها، أليس كذلك؟ لو لم يأتي حديث أبي هريرة لجاز للرجل أن يتزوج عمة امرأته وأن يتزوج خالة امرأته، أليس كذلك؟ لكن لما جاء الحديث استثناهن وخصهن. كانت الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فخص من هذا العموم عمة المرأة وخالتها، فإنه لا يجوز الجمع بينها وبين الزوجة. هنا سنة خصصت الكتاب. وأيضا كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه الآية دليل على وجوب صلاة الجماعة وهي عامة. خص من ذلك المطر والمرض، فإنه يجوز للعبد حال المطر الشديد ألا يأتي إلى المسجد، وحال المرض الشديد ألا يأتي إلى المسجد. أما المطر الشديد فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال حين أذن أن يقول صلوا في رحاله، فصلوا في رحاله لشدة المطر. وأما المرض الشديد فلحديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أصابني في بعدي بعض الشيء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلي فيصلي في منزلي فأتخذه مصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعتبان أين تحب أن أصلي لك، فأشار إليه عتبان رضي الله عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. فكان عتبان لأنه عمي وكان النهر إذا سال يمنعه من العبور إلى قومه ليصلي معهم أو بهم، كان يصلي في بيته، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا تخصيص لعموم قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، هذا تخصيص لعموم قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. الحالة الرابعة تخصيص السنة بالكتاب، كحديث أبي هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه برفضه. هذا الحديث عام، أمرت أن أقاتل الناس أي كل الناس ممن لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يدخل في ذلك رحمه الله، يدخل في ذلك اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمشركون والبوذيون وغيرهم من الملل والنحل. خص الله تعالى من هؤلاء أهل الكتاب، قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية وجب الانكفاف عن مقاتلتهم. فقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هل استثنى النبي أحد دون من قال لا إله إلا الله؟ لم يستثن أحدا. آية التوبة استثنت أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فخصصت الآية الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إلا أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية. فالحديث إذن عام، خص منه أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والتخصيص لا يكون إلا بدليل صحيح. أما الحديث الضعيف فلا يصلح أن يكون مخصصا لآية أو حديث صحيح، وأقوال العلماء لا تخصص عموم الكتاب والسنة، بل لا يخص الكتاب والسنة إلا بالكتاب والسنة، لأن التخصيص تشريع، لأن التخصيص تشريع، والتشريع حق خالص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله. والتخصيص نوعان: مخصص متصل ومخصص منفصل. أما المخصص المتصل فهو الذي يكون التخصيص فيه في نفس النص، والذي يكون التخصيص فيه في نفس النص، كقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. ثم قال الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت خطاب عام لجميع العباد، القادر وغير القادر، المستطيع وغير المستطيع. خص الله من ذلك المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، هذا عام مخصوص، هذا عام خص منه المستطيع، هو الذي يجب عليه، غير المستطيع لا يجب عليه الحج. القسم الثاني مخصص منفصل، وهو أن يأتي العموم في نص ويأتي تخصيصه في نص آخر، وهذا هو الغالب في باب الخاص والعام. قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية في سورة البقرة، جاء تخصيصها في سورة الطلاق: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. جاء الخاص في نص آخر منفصل، لهذا سمي مخصص منفصل. قال: والمجمل على المقيد، والمطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. المطلق هو اللفظ الدال على فرد معين أو أفراد معينين، كقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قوله تعالى رقبة، هل حددها الله تعالى ذكرا كانت أو أنثى؟ لا، اللفظ مطلق. هل حددها الله تعالى برقبة بعمر معين، أن تكون في عمر الشباب أو أن تكون بالغة؟ لا، اللفظ جاء مطلقا عن كل قيد، جاء مطلقا عن كل قيد، كقولك جاء رجل. رجل هذا لفظ هل يدل على أن هذا الرجل كبير أو صغير؟ جاء رجل، هل هذا يدلك على أن هذا الرجل عربي أم أعجمي؟ جاء رجل، هل يدلك هذا اللفظ على أن هذا الرجل مسلم أم كافر؟ هذا لفظ مطلق، هذا لفظ مطلق. جاء رجل، رجل لفظة مطلقة لا تدل على شيء إلا على أنه رجل. المقيد هو اللفظ الدال على فرد معين أو أفراد معينين مع اقترانه بصفة تبين المقصود. كقول الله عز وجل في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. قوله تعالى مؤمنة تقييد للرقبة، تقييد للرقبة. فإذا كان لديه عبد مملوك كافر لا يجزئ في كفارة قتل الخطأ، لأن الله تعالى قيد فقال رقبة مؤمنة. لو قال الله تعالى رقبة وأطلق لجاز أن يعتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن الله تعالى قيدها فقال رقبة مؤمنة. ثم قال الله عز وجل: فمن لم يجد فإطعام، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قيد الله تعالى الشهرين بكونهما متتابعين. لو قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين لجاز أن يصوم شهرين متفرقين، لأن هذا لفظ مطلق، لكن الله عز وجل قيد وجعل الشهرين متتابعين. فإن صام 58 يوما ثم أفطر يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأن الله تعالى قيد واشترط أن يكون الشهران متتابعين، اشترط الله تعالى أن يكون الشهران متتابعين. أو صام 58 يوما ثم أفطر يعيد صيامه من جديد، يستأذن ليحقق شرط الله تعالى في كتابه. هذا المطلق والمقيد. المطلق يعمل به على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. المقيد يجب التقيد فيه بما شرطه الشارع، ما الفرق بين العام وبين المجمل وبين الخاص وبين المقيد؟ ما الفرق؟ احنا ذكرنا الآن العام والخاص وذكرنا المطلق والمقيد، ما الفرق بينهما؟ هل هما شيء واحد أم بينهما فرق؟ نعم، الفرق بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. نعم، نعم. هذه ناحية. قال المقيد ليس مخصص، ليس شيء محدد. رجل بصري هذا مقيد أم مطلق؟ هذا مقيد. لو قلنا رجل جاء رجل هذا مطلق، لكن إذا قلنا جاء رجل بصري قيدنا. طيب حينما نقول جاء رجل بصري، هل نفهم من هذا اللفظ أن هذا الذي جاء اسمه محمد؟ لا نفهم ذلك. هذا مطلق. بينما الخاص، الخاص يخص شخصا محددا، يخص شخصا محددا. هناك فرق أوضح من هذا. نعم نعم، فرق بين العام والخاص. إذا استطعت أن تعرف الخاص عرفت الفرق بينه وبين المقيد. ما هو الخاص؟ إخراج بعض أجزاء العام. هل التقييد إخراج بعض أجزاء المطلق؟ لا، التقييد ليس إخراج بعض أجزاء المطلق، إنما هو تقييد، إنما هو تقييد. جاء الناس كلهم إلا زيد، هذا خاص أم عاما مطلقا مقيد؟ نعم، جاء الناس هذا عام، إلا زيد خاص. هنا استثنينا من الناس زيدا، أليس كذلك؟ لكن حينما يقول ليخرج من المسجد أو من هذا المكان كل رجل يلبس بنطالا وقميصا، هذا عام أم خاص أم استثناء؟ هذا خاص، هذا مقيد. لو قلنا ليخرج من هذا المسجد كل رجل، هذا عام. طيب إذا قلنا ليخرج كل رجل لابس عمام، قيدنا الرجل بكونه لابسا عمام، قيدنا الرجل بكونه لابسا عمام. نعم، المطلق والمقيد لهما أحوال. والأصل كما تقدم أن المطلق يحمل على إطلاقه، فإذا جاء التقييد عمل بما جاء به التقييد أو عمل بالقيد الذي جاء به الشرع. الحالة الأولى من أحوال المطلق مع المقيد أن يتفق الحكم والسبب، كقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وما أهل لغير الله به. ما هو الحكم في هذه الآية؟ حرمة الميتة وحرمة الدم. ما هو السبب لهذه الآية؟ بيان المطاعم المحرمة. لماذا سيقت هذه الآية؟ لبيان ما يحرم من المطاعم، أليس كذلك؟ معي؟ قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دما مسفوحا، هذا عام أم خاص أم مطلق أم مقيد؟ هذا عام. لماذا عام؟ طيب، فائدة، هذه فائدة اكتبوها الآن. المطلق والمقيد كلاهما عام، المطلق والمقيد كلاهما يدخلان في العموم. إذا قلت جاء رجل بصري هذا يعم كل رجل بصري، إذا قلت جاء رجل هذا يعم كل رجل. فالمطلق والمقيد كلاهما جزء من العموم. المقيد بإمكانك أن تستثني منه، جاء الرجال البصريون أو جاء الرجال الكوفيون إلا أبو حنيفة النعمان، جاء جاء رجال الرجال الكوفيون إلا أبو حنيفة النعمان. رجال كوفيون هذا مقيد، استثنينا من المقيد أبو حنيفة. واضح يا إخوان معي؟ أم فيها وعور؟ طيب، هذا قل قد صوركم أحد الطلاب بالجوال في أحد الدروس السابقة، ومن صورني فإني لا أحلله بين يدي الله عز وجل كائنا من كان، وأنا خصمه وحجيجه بين يدي الله تعالى، فليتق الله وليمسح هذه الصورة التي صورها، فإن تناقلها كان الإثم عليه كاملا، والله المستعان. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. جاءت لفظة الدم هنا مطلقة من غير تقييد، والحكم تحريم أكل الدم. والسبب في سياق الآية بيان المطاعم المحرمة. قال الله تعالى في الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الحكم هنا تحريم الدم المسفوح. السبب في بيان في ذكر الآية بيان المطاعم المحرمة. اتفق الحكم واتفق السبب في الآيتين، أليس كذلك؟ معي يا إخوان. الآية الأولى جاءت فيها لفظة الدم مطلقة بغير قيد، والحكم هو تحريم الدم. الآية الثانية جاء الدم فيها مقيد المسفوح، والحكم أيضا تحريم الدم. والسبب في الآيتين واحد، بيان المطاعم المحرمة، أليس كذلك؟ فيحمل المطلق على المقيد. في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد، فنقول الدم المحرم هو المسفوح، فنعتبر القيد الذي ورد في الآية الثانية نعتبره في الآية الأولى أيضا. والدم المسفوح هو الدم الخارج من الودجين، حينما تذبح الذبيحة يخرج الدم من الودجين متكاثرا سائلا، هذا هو الدم المسفوح. قال أبو السعود في المراقي: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. فإذا اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية: أن يتحد السبب ويختلف الحكم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن ابن عمر: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الحكم هنا حرمة ما أسفل الكعبين. السبب بيان الملابس المحرمة. السبب في هذا الحديث، في ذكر هذا الحديث، بيان ما يحرم من اللباس على الرجال. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار؟ ليبين للعباد الملابس المحرمة التي يحرم عليهم أن يلبسوها. جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الحكم هنا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. السبب بيان ما يحرم من الملابس. اتحد السبب واختلف الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا نقول أن المحرم ما أسفل الكعبين وكان خيلاء، لا نقول أن المحرم ما أسفل من الكعبين وكان خيلاء، إنما نقول ما أسفل الكعبين حكمه في النار، وما أسفل الكعبين خيلاء حكمه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. مثال ذلك أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحكم في هذه الآية الوضوء، الحكم في هذه الآية وجوب الوضوء. السبب القيام للصلاة: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ما السبب في غسل الوجوه والأيدي للمرافق؟ القيام للصلاة. نكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.